قال سبحانه وتعالى في سورة النساء: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم إلى آخر الآيات. هاتان الآيتان وما بعدها أصل في رخصة القصر وأصل في صلاة الخوف والضرب في قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض. الضرب هو السير في السفر مطلقا، لأن المسافر يضرب برجليه الأرض ويضرب بعصاه الأرض فيذهب منطلقا فيها على هذه الأرض. وإذا ضربتم أي سافرتم مطلقا، سواء كان للجهاد أو للحج أو لأي غرض من الأغراض، إذا سافرتم فلا جناح عليكم أي لا إثم عليكم. فليس عليكم جناح أي لا حرج ولا إثم عليكم لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. وكأن هذا فيه يعني لفتة جميلة، وهي أن الأصل في الصلاة أن تكون تامة، وأن قصرها جاء لسبب وهو السفر ونحوه. فكأن الآية تقول يعني لا جناح عليكم أن تتركوا الأفضل إلى ما هو أقل، لأن نفيه إزالة لبعض الوهم الواقع في كثير من النفوس. قد يكون في بعض النفوس أن الصلاة تامة هي أفضل عند الله، فبين أن الصلاة وإن كانت مقصورة، يعني الصلاة الرباعية أربع ركعات، وإن كان يصليها الإنسان ركعتين فإنها عند الله صلاة تامة، فإنها عند الله صلاة تامة. فبذلك نفى مثل هذا الوهم وهذا الشك وما يطرأ على هذا الإنسان من هذه الأوهام. قال سبحانه وتعالى: وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لكم أن تقصروا إذا كنتم مسافرين. قال بعد: إن خفتم، هذا شرط، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فكأن ظاهر الشرط أنه لا تقصر الصلاة إلا عند الخوف من العدو. فهل هذا باق على ظاهره؟ نقول لا. لماذا؟ لأن هذا خرج مخرج الغالب، لأن غالب الأسفار يكون فيها خوف، وغالب أسفار النبي صلى الله عليه وسلم تكون الغزوات والجهاد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم منذ هاجر إلى المدينة فلم يسافر إلا لغرض الغزو والجهاد في سبيل الله، إلا للحج أو العمرة. فلذلك أغلب أسفار الصحابة عند نزول هذه الآيات كان للغزو والجهاد. فلذلك قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فهذا شرط خرج مخرج الغالب، وأن الجهاد أو الغالب الخروج السفر لأجل الجهاد سفرا يتلبس به الخوف، فلذلك قيده هنا: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا.